فصل في العيوب. لزوجة فسخ إذا لم يستطع وطئا لجب أو لنقص ما قطع أو لم يطأ من بعد تأجيل سنة إن ثبتت عنته ببينة، وإن تقل رضيت ذا العنين لم يكن لها خيار فسخ يلتزم، وهي إذا ما اعترفت بأنه جامعها فليس ذا عنه.